فهذه عقيدتي ألقيتها إليك صريحة موضحة بحقيقتها وبراهينها، فهات ما عندك. سأل الله العافية. أعوذ بالله. على كل حال هذا الكلام ما يقول به كثير من ملاحدة البشر قديما وحديثا، وهو إنكار ما عدا المحسوسات، يعني فهو لا يؤمن إلا بما يحسه ببصره ويحسه بسمعه ويحسه بيده ولمسه ويحسه بسائر حواسه، وهذا لا يمكن أيضا أن يلتزم به، لا بد أن يتناقض، لأنه لا بد أن يقر به أيضا ما تواتر واشتهر عند الناس من وجود أشياء بعيدة وغائبة عنه. لا يمكن إلا أن يكون من النوع الذين يسمون سوفسطائية، يسفسطون ويموهون ويغالطون في الأمور العقلية، هذا هو. فإلا لابد، ما يمكن، لابد أن يصدق بأشياء كثيرة، سواء كان مجتهدا فيها أو مقلدا، فالعلوم لابد أن يصدق بها وهو لا يعرفها، وليست بالنسبة له محسوسة، لكن يستدل يعني بالآثار على ما وراءه. فالله تعالى فطر العباد على الإقرار بالمعارف الفطرية والبدهيات. هناك أمور عقلية بدهية مركوزة في الفطرة، كما يقول ذاك الأعرابي، يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وكذا وكذا تدل على يدل على السميع البصير، على الرب القدير، أو هذا معناه. لا بد أن العقل يستدل، إذا رأى أثر لا بد أن يعرف، يعتقد أن فيه ناس مشوا من هذا الطريق وما شافوا، يستدل بالأثر على المؤثر، يستدل البعرة تدل على البعير، على فيه بعير مشى من هذا الطريق، وأنه فهذه أمور فطرية مركوزة في فطر العباد. لكن يبلغ الجهل والسفه بتلاعب الشيطان الى ان يدعي فرعون وكثير من الملاحده يظهر الجحد وهو في قرارة نفسه، هو على خلاف ما يظهر. ففرعون الجاحد كان في باطنه يقر بصدق موسى كما أخبر الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا الآيات وأنكروها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوها ظلما، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فكل شبهات الملحدين من نوع السفسطة والمغالطة والبهت الذي، ومن فعلا اعتقد الإلحاد فإنما أوتي من انسلاخه من التفكير، يعني فهو لا يفكر بل هو مقلد. ولهذا في هذا العرض الذي الشيخ قرره يعني بنى هذا على التقليد للفلاسفة الملاحدة من القدامى أو من الفلاسفة المحدثين فلاسفة الغرب، والاستدلال أيضا يعني ازداد الإلحاد في العالم بسبب هذه الحضارة، الحضارة التي غرت أهلها. يعني الآن هذه الأمم الكافرة الآن يعني أوجبت لهم هذه الحضارة علوا واستكبارا وطغيانا، فهم يعنفون من الحق، لو دعوا إلى الحق وإلى الإيمان يعنفون من هذا، يرون أنفسهم. ولهذا الآن الدعوة، دعوة الإسلام ما لها يعني قبول عند الأمم مثل الأوروبية والأمريكية، بخلاف يعني الذين يقال لهم الشعوب النامية أو المتخلفة، لأن أولئك مستكبرون. الآن من يفد مثل هذه البلاد تجد نشاط الدعوة إنما هو مع يعني الطبقات يعني العاملة العمال. أما الأوروبيون فهم يرون أنفسهم فوق أن يدعوا للإسلام، أكثرهم لو تعطيه كتاب تدعو للإسلام يعرف يرميه معها، هو يرى نفسه فوق الناس. ولهذا ينبغي أن يقابلوا بالإذلال وعدم الإعجاب الاحترام، وأن يقابلوا بوجه مقفهر إرغاما لهم وإهانة. ووجودهم في بلاد، وهم غزوا بلاد المسلمين يعني يعني بالقوة وبوسائل الخداع، يعني استولوا واحتلوا بلاد المسلمين وغزوهم بواسطة هذه القوة، بقوتهم بما أوتوا من قوة وما أوتوا من حضارة، فنشروا في بلاد المسلمين الفساد. شيخ إبراهيم، نعم. حسبنا الله، أعوذ بالله. ينبغي للمسلم أن يحمد الله كثيرا على نعمة الإسلام، ويسأل ربه الثبات، يخاف من زيغ القلب. باب الخوف من الشرك. إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد أصنام. يكثر المسلم من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحي كما يقول ابن مسعود: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. الشيخ الشيوعي بارك سويلين الشياطين، هذا الذي دعا الشيخ إلى علم. أي نعم، أحسنت. نعم.